السلام عليكم. دائما الواحد يحذر لما يفقد لوحة سيارة أو تنسرق منه سيارة أو دراجة نارية أو أي آلة تمشي على الطرق. ليش؟ حتى لو كانت قديمة، حتى لو كنت أنت مهملها وتم سرقتها أو فقدتها لأي سبب من الأسباب، يجب أن تبلغ، لأنك ما تدري هل وقعت بإيد شخص من أصحاب السوابق ويرتكب فيها جريمة، هل اللوحة هذه راح يركبها على سيارة ثانية ويستخدمها ويرتكب الجرائم وبكرة تطيح المصيبة فوق راسك. هذا الأمر متعلق بقصة الليلة، لكن أنا سبق يوم الأيام جالس في الصحيفة في أحد الصحف اللي كنت أعمل فيها، وكان معانا صحفي سوري، فقال لي أبو طلال أنا عندي سيارة قديمة عند البيت خربانة يعني، لكن لقيت اللوحة الأمامية مفقودة، ما أدري طاحت ولا أحد خذاها ولا شيء. قلت له زين، وبعدين؟ قال بس الحين شلون بطلع بدل فاقد؟ قلت أنت الحين بلغت الأمن إن في لوحة مفقودة عندك؟ قال لا. قلت الأمر كم صار له؟ يعني قال صار له يومين ثلاثة. قلت يا حبيبي احذر، يمكن واحد يعني بياخذ اللوحة هذه يستخدمها بجريمة بشيء. قال لي لا مو معقولة، مو لهالدرجة، والحمد لله والأمور طيبة. والله يا جماعة ثاني يوم مستدعين المباحث ونحجز 3 أيام، ويوم طلع أسأله قلت له أنت وين؟ قال لي يا معود تذكر اللوحة اللي قلت لك أنا أنها ضايعة مني وما أدري، طلع واحد ما أخذها ومركبها على سيارة تشبه سيارتي بالضبط، يعني هو كان مركز على سيارتي إنها عطلانة فأخذ اللوحة وركبها على سيارة بنفس المواصفات وارتكب فيها أكثر من عملية سرقة. يروح للأسيويين يوقف لهم يقول لهم أنا مباحث ويضربهم ويأخذ منهم الفلوس وكذا. واحد فيهم لقط رقم اللوحة وبلغ وصارت براس هالشخص. عاد الحين تعال اثبت انك مو الشخص اللي كان يقود السيارة وان اللوحة كانت مفقودة. قلت له معود انا اروح وياك واشهد انك اليوم السابق بلغتني بان اللوحة مفقودة، لكن هالكلام هذا ما ينفع. الى ان بعدين يعني بعد عدة يعني تحقيقات وهو على زوجته على ويحلف لهم السيارة عطلانة، يقولوا له يا حبيبي زين ليش ما بلغت؟ إذا اللوحة فعلا مفقودة ليش ما بلغت؟ أنا والله أجهل القانون. قال هالقانون هذا ما ينفع حبيبي، ما ينفع والله أجهل ما أجهل، أنت دام أنك تعيش في دولة أنت ملزم أنك أنت من نفسك تبادر وتعرف القوانين، وهذا شيء معروف في جميع دول العالم مو بس عندنا، يعني لا تقول لي أنا أجهل القانون. المهم لكم بطويلة، الله رحمه إن الشخص اللي حاط لوحة سيارته على سيارة ويستخدمها في السرقات التقطت السيارة أحد الكاميرات المراقبة، وهذا كان في الأيام اللي تلت عملية السرقة. هنا يتأكدوا أن السيارة ما زالت شغالة، وغير السيارة المحجوزة عندهم اللي هي سيارة صاحبي، والحمد لله أنه هو طلع من هالمصيبة ولا كان راح يروح فيها. هذه بجيب لكم على سالفة قصة الليلة. الله يسلمكم، في آخر التسعينات يعني ب99-98 في حماة 3 أشقاء عندهم محل للذهب، وكانوا متعودين دائما كل نهاية يوم وتسكر المحلات يأخذون الذهب ويخبونه في بيت واحد من الأخوان، وهذا شيء متعارف عليه في كثير من الدول، يعني عند أصحاب المحلات المعروفة دائما نهاية اليوم يجهزون الذهب الغالي السبائك والمشغول وغير المشغول ويحطونه في شناط ويروحون يخبونه عندهم في البيت ويجون اليوم اللي بعده يشتغلون من الصبح وهذا وماشي الأمور. الآن ممكن تطور الأمر، يعني أنا أشوف في عندنا محلات ذهب، لا في عندهم خزان كبير جدا، السوق يخضع للحماية من قبل الجهات الأمنية، في كاميرات مراقبة، في سيفتي، في كذا. المهم مالكم بالطويلة، الأخوان 3 واحد فيهم اسمه مهند، هذا مهند هو اللي متعودين الاخوان انه يخبون عنده الذهب في الليل يعني نهايه اليوم. ففعلا بعد ما سكر المحل انتظر مهند انه يجيه اخوه، اخوه طبعا مسلح وعنده سلاح مرخص من الدولة، وكانوا يعطون دائما أصحاب المحلات سلاح يعني للحماية. فيجي أخوه المسلح وياخذ مهند، ومهند معاه شنطة كبيرة ويحملها بإيده ويركب السيارة. فأخوه لما مر على مهند في المحل كان جايب معاه أسرة مهند، كان مطلعهم ماخذهم للسوق، لأن اليوم اللي بعده هو أول يوم في عيد الأضحى، وكان يوم شغل يعني ناس تشتري وناس تبيع وناس كذا. المهم جاي أخوه مع أسرته وأسرة مهند، وانتظر مهند لما طلع من سوق الذهب وركب معاه معاه الشنطة وراحوا إلى بيت مهند. فأول ما وصلوا عند البيت وهم ساكنين في منطقة اسمها الشريعة، وهذه من أرقى الأحياء اللي موجودة في حماة، انزلت أول شيء زوجة مهند وعياله وقال لها بس تصعدين فوق عطيني إشارة. هو متعودين يعني معود زوجته إنه دائما لما يوصل عند البيت وهي تشوفه يعني يضرب لها مثل البوري أو الهرن أو تشوفه من البلكون، فتشغل ليت البلكون وتطفي مرتين يعني الأمور طيبة وأمان، يعني ما في أحد مثلا ينتظر فوق مسلح ولا شيء، هذا معاه كمية كبيرة من الذهب يعني. فزوجته كانت متعودة على موضوع انه تشغل الضوء وتطفيه، انه تعال يا مهند ترى الامور طيبة. انزلت زوجته قبله مع عياله وصعدوا، شوي نزل مهند طالع فوق بالبلكون، زوجته شغلت الضوء وطفتها، يعني الامور طيبة. دخل مهند للبيت، أخوه خلاص دام شافهم شغلوا الضوء طفون ما في مشكلة وليش ينتظروا، ومشى بطريقة مع أسرته. الزوجة تنتظر مهند لأنهم ساكنين في الدور الثاني، والدور الأول ساكن فيه أخوه الكبير الثالث، والدور الأرضي ساكن فيه أمه وأبوها كبار في العمر. فهذه زوجة مهند تنتظر، شوي تأخر مهند طول، تطلع من البلكونة طالع أخوه مو موجود، يعني اعتقدت أنه لا زال يسولف مع أخوه في السيارة، لا أخوه مشى. ومهند دخل البيت تأخر، انزلت بعد ما سمعت إطلاق النار، وهذا أول يوم يعني عيد والناس محتفلة وشيء طبيعي يسمعون طلقات النار يعني أو ألعاب النارية، فما جاء في باله يعني معقولة يحصل شيء يعني. بعدين قالت خليني أشوفه، انزلت من السلم للدور الأرضي، ولا هذا مهند يسبح في دمه. شو السالفة؟ في واحد كان مراقبه وكان ينتظره في الدور الأرضي وأطلق النار على مهند طلقتين، واحدة في الصدر والثانية في الرأس. لكن الغريب في الموضوع أنه ما سرق منه الحقيبة، ولأن أصلا مهند كان إذا أخذ الحقيبة كان يحط الكلبشات، تعرفون كلبشات الشرطة هذه، كان يحط الكلبشات الأساور مال الشرطة يحطها واحدة في الشنطة وواحدة في إيده، وهذه دائما يسوونها أصحاب المحلات ولا أصحاب نقل الأموال. فالظاهر اللي أطلق عليه النار وصار صوت وكذا وما تقدر إنه بسرعة ياخذ الشنطة اللي لقاها مقفولة بالكلبشات، فقرر إنه يهرب علشان لا يمسك، خلاص ما في مجال للسرقة على الأقل أهرب، وفعلا اختفى. انقلبت الدنيا، الزوجة تصرخ وأخوه طالع الكبير يشوف المنظر ويصرخ، والعالم التمت واتصلوا على الشرطة وجو الشرطة وانقلبت الدنيا وشالوا الجثة ومنه هذا ومنه هذا. لكن برجعكم شوي قبل لا تحصل هالجريمة، في شابين، واحد عمره 16 سنة والثاني عمره 25 سنة، اللي عمره 25 سنة هذا خالص وعنده شهادة الحقوق وكان متفوق في الجامعة، ذكي ذكاء رهيب، وعنده أخوه عمره 16 سنة. هذا قال ليش أشتغل محامي ولا محقق وراتبي تعب؟ لا لا لا، أستخدم ذكائي ومعرفتي في القانون في ارتكاب الجرائم. وفعلا كان مستمر لفترة طويلة جدا وهو يرتكب الجرائم بدون ما يترك أدلة، وكان ذهين وذكي، ودائما القضايا اللي كان يرتكبها تقيد ضد مجهول. وكان يستخدم أخوه اللي عمره 16 سنة، وخصوصا إذا مثل قصة الذهب وأنه ممكن يطلق النار على هالشخص، فأعطى السلاح حق أخوه، لأن أخوه إذا تم إلقاء القبض عليه عمره 16 سنة يعني ما راح يعدم. أما اللي عمره كامل هذا على طول ممكن يعدمونه، فاحتياطا دائما اللي يطلق النار أو اللي يرتكب الجريمة بإيده هو أخوه اللي عمره 16 سنة، وهذا يساعده ويسانده. المهم قبل لا ينفذون هالجريمة، هذا المحامي القانوني هذا الكبير راح إلى حمص وسرق دراجة نارية، دراجة من نوع السريع، ما هي يعني دراجة رياضية، ما هي الدراجات العادية اللي تشوفونها يعني في نقل الطلبات وغيرها، لا هذه يسمونها كتانة، وسريعة ويعني مميزة هالدراجة، لونها أزرق. سرقها من حمص وبدأ يستخدمها في حماة، يستخدمها في ارتكاب الجرائم. فأخذ أخوه معاه مرة من المرات وصاروا يترصدون أصحاب محلات الذهب ويشوفون طريقتهم وين يروحون بعد ما يخلص اليوم وكذا. فشاف أن أسهل ضحية هو مهند، لأن مهند في نهاية اليوم يرافقه بس واحد من أخوانه، وهذا مو ساكن معاه في نفس البيت، ساكن في بيت ثاني، فمهند لما ينزل عن بيته خلاص ما عنده حماية. أما باقي المحلات كانوا لا، يعني مجموعة وكل واحد عنده سلاح ويروحون ويباتون في نفس البيت اللي فيه الذهب، لذلك كان خايف أنه يتورط معهم. فبدأ يراقب مهند وحركاته، وهو عارف أنه في ليلة عيد الأضحى الأول ليالي راح تكون الغلة كبيرة، في كثير يبيعون كثير يشترون، وتكون البضاعة اللي ينزلها المحل كثيرة، لأنه عارف أنه ممكن يستقبل زباين أكثر، وأكيد يكون عنده النقد عالي جدا. انتظروا هالليلة، وتعرفون أول ليلة والأمن يكون شوي مشغول والعالم والأسواق يعني ممكن أنه انشغال الناس هذا ممكن يسهل عملية السرقة. فوصلوا إلى بيت مهند قبل لا يطلع من المحل، هم عارفين خلاص مهند راح يرجع ومعاه واحد من إخوانه يحميه. فأول ما وصلوا البناية فيها شباك جانبي، هذا الشباك أرضي، فخلى أخوه يتسلق للشباك وينزل وينتظر تحت السلم اللي في الأرضي، وقال انتبه لما تتأكد أن الشخص اللي دخل البناية ماسك حقيبة يعني هذا هو المقصود، لا تخطأ وتقتل واحد ثاني. قال أخو لا تهتم أنت، بس خلك منتظرني عند الشباك وخلك جاهز للهروب. قال أوكي. مسكين مهند زوجته فعلا لما دخلت البيت ما شافت أحد، والأمر طبيعي، وصعدت لي الشقة فوق وشغلت الضوء وقالت له أمان وتعال، ونزل أهو. أول ما نزل ويطلع له الشاب، حاول في البداية أنه ياخذ منه الحقيبة بدون مقاومة أو يطلق النار، لكن كان رافض مهند رافض كام، قال لو تقتلني والله ما راح أخليك تاخذ شيء. على طول أطلق عليه رصاصتين، وأول ما جاي بياخذ الحقيبة ولا مربوطة بإيده بكلبشة، وما عنده وقت ولا كان مجهز نفسه ولا العدة اللازم اللي قصها الكلبشة، والصوت اطلاق النار يعني صح أهل البيت أو البناية، فقال أنا خلني أهرب أفضل. على طول جاء وقفز من الشباك الجانبي، كان بانتظاره أخوه المحامي، ويركب على الدراجة قال له أهرب. بدأ أخوه وطار بهالدراجة، صوتها عالي حتى أن الناس بدأت تطلع من النوافذ، واللي يسب واللي يغلط، والله لو وفقك على هالصوت صحيتنا يحسبي الله ونعم الوكيل. ما كانوا يدون أن في جريمة أصلا، إلا لما سمعوا زوجة مهند وأخوه والعالم تصرخ التموا وعرفوا أن الجريمة حصلت بدافع السرقة. في صاحب بقالة، يعني ما حد شاف الدراجة النارية لما انطلقت، فقط سمعوا صوتها العالي، لكن ما حد شاف الدراجة إلا صاحب بقالة في آخر الشارع. سمع صوت قوي أول ما طلع وتمر الدراجة من جنبه، دراجة لونها أزرق وعليها شخصين ومرتبكين والمهم وطاروا. وحتى أن الظاهر أخوه هذا أخو المحامي لما هرب من الشباك من الخوف ما ركب بشكل جيد، فالدراجة صارت يعني تمشي بطريق متعرج يمين ويسار وصوت عالي، وكادوا أن ينقلبون لكن تدارك الأمر وهرب. هذا صاحب البقالة شافهم، فلما عرف أن في جريمة وجو التحريات ويحققون في الموضوع، قال لهم أنا شفت في دراجة نارية لونها أزرق وفيها واحد شكله كذا والثاني شكله كذا، وصاروا يدورون على أي دراجة نارية لونها أزرق أو أخضر أو أسود. لأن إيش قال لهم؟ قال لهم الله ما أدري إيه لونها أزرق أخضر، لأن شوية الدنيا ظلام، وأعتقد لونها أزرق، أعتقد أخضر أسود. قالوا تدري شلون؟ أي دراجة نارية لونها غامق، يعني غامق، جيبوها. لموا جميع أصحاب الدراجات النارية اللي في حماها وصاروا يحققون، وانت وين كنت الساعة الفلانية، واللي ينحجز واللي ما عنده عذر عن مكان تواجده فيه الساعة اللي صارت فيها الجريمة. والناس بدت حتى اللي عنده دراجة نارية صار يخاف يطلع بالشارع، قال لا يسحبوني أنا ماني فاضي للمشاكل. وفي بعضهم ينضرب، في بعضهم تكلم في كذا بدون فايدة. يجيبون صاحب البقالة ويفتر على المشتبه فيهم واحد واحد، يقول لا مو هذا، لا مو هذا، لا الدراجة شكلها مو بهالطريقة هذا. قالوا له شلون؟ قال الدراجة يعني ما أدري. المهم قالوا له تعال في مجموعة دراجات هنا عندنا محجوزة. فقال لا نفس هذه، جابوا واحد من الدراجة قال إيه تقريبا يعني نفس الدراجة هذه، ما هي دراجة العادية. فاستبعدوا جميع الدراجات العادية وصاروا يدورون على أي واحد عنده دراجة اللي هي كتانة هذه، أي واحد عنده دراجة مثل هالنوع. أو قاموا يلقون القبض عليهم، وتعال وين كنت ومتى آخر مرة تواجدت في الشارع الفلاني، أنت وين ساكن، في أحد يقرب لك في شارع أو حي الشريعة. المهم ما توصلوا للقاتل أبدا. ومرت الأيام والأسابيع والأشهر، طبعا القاتل وأخوه المحامي ذكي قال أنا خلاص الدراجة هذه هي الدليل الوحيد اللي ممكن يتوصلون لنا يعني، فخبها عنده في البيت وما طلع فيها أبدا إلا بعد مرور أكثر من سنة. قال خلينا أتخلص منها، راح جاب صبغ رش، رش اليدوي، وصار يرشرش فيها وكذا يحاول يغير من معالمها، ورجع فيها هم في حماة، رجع فيها إلى مكان اللي سرقها منه في حمص، راح إلى شارع يسمونه شارع الخراب. أنا استغربت صراحة من اسم الشارع، يوم دخلت ولا هذا شارع جميل جدا، شارع حيوي والناس تتمشى فيه، يعني تجمع شباب وصبايا وعوائل ومحلات اللي هي تبيع الفوشار والشغلات اللي حق الناس اللي تمشي، يعني مكان تنزه جميل جدا يعني. هناك يتجمعون أصحاب الدراجات النارية، ومرات من كثر تجمعهم يسوون مثل مزادات أو مثل صفقات البيع والشراء للدراجات، وتنباع الدراجة بسرعة. لكن كذلك المحامي هذا شيطان، قال الحين أروح أبيعها أكيد راح يطلب مني هويتي، الهوية شخصية، فليش أورط نفسي احتياطا أجيب له بطاقة مسروقة. وفعلا سوى، كان مشترك في نادي رياضي عندهم في حماة، وهالنادي هذا لما يجون يعني اللي يتدربون يحطون أغراضهم الشخصية في صناديق، وهذه الصناديق ما فيها قفل، يعني الأقفال قديمة ومكسورة، لكن يعني ممكن يحط ساعته، يحط تليفونه، يحط مفاتيح أو كذا. وكثير منهم يأتون يعني ماشي ولا عن طريق باص ولا نقل أو عنده دراجة نارية، وقليل اللي عندهم سيارات اللي في النادي، فهو عارف إنه يخبون أغراضهم دائماً فيها الصناديق، والصناديق مفتوحة، لكن ما حد يعني يروح يشترق له صندوق، يعني شنو فيه يعني غالي يعني أو يسوى، ما يجيبون محفظة، لا يجيبون مثلا هويته فقط عشان يثبت، يجيب هوية ومفاتيح وخلاص، يخبي فلوسه مكان بعيد أو المحفظة كاملة مكان بعيد، يكتفي بهوية واحدة يعرف عن نفسه، يعني في حال اضطر أن اطلبوا منه هويته. فهو عارف هالموضوع هذا، وكثير شاف بعض الصناديق فيها هويات يعني شخصية، فرح للنادي وسرق هوية أحد المتدربين، وعلى طول ركب الدراجة وراح فيها إلى حمص، إلى شارع الخراب، وباع الدراجة النارية بهوية الشاب اللي سرق هويته هذا من النادي، ورجع إلى حماة على طول، ما طول. اليوم الثاني حط الهوية في المكان اللي سرقها. طبعا صاحب الهوية أول يوم فقدها وحاول يدور، والظاهر إنه ما انتبه إنه فقد الهوية إلا لما راح البيت، فالظاهر لما رجع اليوم الثاني لقى الهوية مكانها، هذا رجعها له. وسوى الحركة هذه ليش؟ علشان إن صار شيء يعرفون إن هذه الهوية اللي تم استخدامها في البيع، يمسكون صاحبها، وصاحبها ما هو عارف انها انسرقت ولا لا، لانها رجعت عنده، واذا قال انسرقت بطاقة ما حد راح يصدقه لان البطاقة عنده وهو ما يدري القصة يعني. فكانت خطة ذكية جدا من هالمحامي الحقير هذا. فعلا باع الدراجة والامور طيبة ولا حد درى عنه، خلاص سافت القتل هذا صار لها الحين سنة وشوي، والدراجة مسروقة اكثر من سنتين وخلاص. لكن طلع صاحب الدراجة الاصلي لا زال يبحث عن دراجته، كان ميت قهر، يبي يمسك اللي سرق دراجته بأي وسيلة، يقول إن مسكته راح أشرب من دمه، ودافع هذا المسكين دافع كل ما يملك علشان يشتري هالدراجة ويجي هالمحامي يسرقها. لذلك الولد استمر أكثر من سنتين وهو يدور على دراجته، كل ما شاف نوع دراجة كتان مثل دراجته يروح يدقق عليها، لأنه يدري السارق أكيد بيغير ملامحها، بيصبغها بكذا، لكن هو عنده علامات مميزة في دراجته. مالكم بالطويلة، صاحب الدراجة ذاك اليوم وهو كان متعود كل فترة فترة يروح إلى شارع الخراب اللي فيه حمص، لأنه يتجمعون أصحاب الدراجات، يقول لا ربما ألقى دراجتي يعني. فأثناء وجوده في الشارع ويشوف هالدراجات ويدقق على نفس ماركة دراجته، صحيح إنه في منها كثير لكن نادر، يعني مو كل واحد عنده، يعني أغلبهم يستخدمون دراجات العملية العادية مو دراجات الرياضية. فقاعد يطالع ولا هذه دراجة موديل حديث، لكن صاحبها صابغها صبغة تعبانة، يعني صبغ رش، واستغرب منو اللي يرش يعني الصبغ هذا يدوي على دراجة جديدة، يعني ما هي يعني سكراب ولا مصدي عشان يسوي. على طول اشتبه فيها، قال هذا يمكن دراجتي. فراح له طارده لين وقف هذاك ومسكه، قال له لو سمحت ابي اشوف الدراجة شوي، وهو لها نفس رقم الشخص وهو عارفه، ويطالع قال له هذه دراجتي. قال شنو؟ قال هذه دراجتي، من وين جايبها انت؟ قال انا اشتريتها. قال لا حبيبي، هالكلام هذا قبوله في مركز الشرطه، ويتصل على الشرطه وكذا. المهم جاوا وخذوهم هم الاثنين. الولد هذاك يقول له يا ابن الحلال انا شاريها. قال شلون شاريها؟ قال انا شاريها من شخص وطلع له صوره الهويه، ولا هذا كاتب اني انا بعت الدراجه الناريه على فلان الفلاني في اليوم الفلاني. قال حلو، اذا انا اتهم صاحب البطاقه الصوره. ويروحوا رجال الامن الى اللي هم تبع حمص، ارسلوا الى مركز الشرطه او اللي ماسكين العمل البحث الجنائي في حما، ان نبي فلان فلان الفلاني بتهمة سرقة دراجة نارية من نوع كتانة. أول ما وصل لهم البلاغ، ضابط المباحث اللي في حماه قالوا متى انسرقت؟ قال والله انسرقت تقريبا صار لها سنتين، وصاحبها يعني الآن عثر عليها في حمص. هني استرجع قصة سرقة، محاولة سرقة محل الذهب وقتل صاحب المحل اللي هو مهند. فقال لحظة شوية أعطوني بياناته، ويروح وهو بنفسه ويلقي القبض على صاحب البطاقة. أمسكوه ضربوه ضرب سنة بساعة، من وينك الدراجة؟ يحلف يقول أنا بحياتي ما ملكت دراجة ولا عمري بعتها. قال شما هذه ورقة وانت اللي كاتبها؟ قال لا والله هذه صحيح هويتي، لكن انا ما بعت ولا شريت، وهذا اصلا مو خطي. تكلمتك؟ قال اقسم بالله. المهم اثناء التحقيق معاه وشافوا ان الولد فعلا يعني ما عنده، يعني دوروا وسألوا اهله جيرانه ابدا ولا عمرهم شافوه عنده دراجة نارية، وخصوصا بهالمواصفات. واللي سرقها الدراجة جلست عنده سنة كاملة، يعني شلون هذا كان سارقها وباعها؟ قال له زين يمكن أحد من أصحابك عطيت البطاقة لأحد؟ قال لا أبدا، عمرك يعني فقدت البطاقة؟ قال لا، بس مرة وأنا في النادي دورت على بطاقتي ما حصلتها، لقيتها اليوم الثاني. متى الكلام؟ قال لهم التاريخ تقريبا اليوم تقريبا، طلع بنفس اليوم بيعت الدراجة. قالوا يمكن كلامه صحيح. جابوا منه صاحب البقالة، وجابوا هذا المتهم صاحب الهوية. قالوا له هذا الشخص اللي شفته على الدراجة النارية؟ قال لا. زين ممكن تعرف على الدراجة؟ شاف الدراجة؟ قال اي نعم، هي نفس الدراجة لكن لونها مختلف. قالوا له اي نعم مصبوغة. ممكن هذه؟ زين الصوت هذا سمعوه صوت، لانه كان فاتح مثل القزوز وكذا، لها صوت مزعج. فقال اي نعم تقريبا نفس الصوت، لكن مو هو نفس الشخص. جابوا اللي اشترى منه الدراجة. قال اي نعم هذه هي هويته، لكن مو هو نفس الشخص. قالوا له شلون يعني معطيك بطاقة واحد ثاني؟ قال والله انا ما انتبهت، انا اخذت صورة البطاقة وهو يعني بصراحة انا حسيت انه كأنه بسرعة باع لي وما خلاني أركز على الهوية، لكن أنا متأكد أنه مو هو صاحب الهوية. هم ما يبون من اللي سارق الدراجة، هم يبون الجريمة، جريمة مقتل مهند صاحب محل الذهب، هذه راح توصلهم للجريمة. فقال لا يا جماعة والله مو هذا. قالوا إذن اللي سرق الهوية لابد أنه يكون داخل النادي الصحي. جابوا مباحث ولبسوهم لبس أنه يتدربون، واتفقوا مع صاحب النادي وجلسوا، حتى صاحب البقالة جابوه، وحتى اللي اشترى الدراجة النارية خلوهم كلهم يتدربون في النادي هذا. يقعدون أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ولا هذا المحامي داش عندهم لأنه مشترك في النادي، داش عندهم يتدرب ويشوف صاحب الدراجة ويبلغ رجال الأمن. قال لهم إيه نعم هذا هو الشخص اللي باع لي الدراجة النارية، ويقول القبض عليه. طبعا حطوه على بساط الريح وخلوا بطنه تغني لين اعترف. قالوا إيه نعم أنا اللي سرقت الدراجة وأنا اللي اشتركت في عملية السرقة، لكن أنا ما قتلت الشخص اللي قتله أخوي فلان لفلان، ويلقون القبض على هو هذاك عاطب عن خر الأول والتالي. مالكم بالطويلة، تم محاكمتهم، أخوه الصغير هذا ما يقدروا يحكمون عليه بالإعدام لأنه تحت السن القانوني، فحكموا عليه بالسجن 25 سنة. أما المحامي يحكموا عليه بالسجن 10 سنوات. بعدين بعد ما تنفذ الحكم وانسجنوا، سمعوا أخبار بأن المحامي وأخوه انتحروا داخل السجن، وهذه نقطة مهمة لازم تركزون فيها. إذا في يوم من الأيام سمعتوا سالفة أن مجرم ارتكب جريمة مثلا واعتقلوه وحطوه بالسجن وانتحر، لا صدقون السالفة هذه في أي دولة في العالم، لأن ما في مجرم يقدم على الانتحار، لأن المجرم أصلا يحب الحياة. تقول يا أجل شلون يعني، واللي انتحروا في السجن؟ أنا أقول لك ما انتحر، وخصوصا المحامي أخوه. قاموا أهل مهند بعد ما زعلوا من الحكم وأن يبونهم يعني يتم إعدامهم وميتين قهر على أخوهم، قاموا دفعوا فلوس حق ناس، وصلوا حق أشخاص مسجونين، وهذول أصلا قتالين قتلوا ومحكوم عليهم بالإعدام، واللي محكوم عليهم مؤبد ولا يمكن أنه يطلع. قالوا لا نعيش، يكون عيش أهلك اللي برا، لكن نبيك تقتل فلان وفلان، وفعلا تم قتلهم. لكن دائما السلطات الأمنية ما تقول لك أن فلان تم قتله داخل السجن علشان تشمت فيهم، وين الأمن وين كذا، هذا عندكم وتم قتله شلون؟ فيقولوا لك أن انتحار، لأن ما في مجرم يعني يسوي هالبلاوي وقلبه ميت ولما ينسجن يروح ينتحر وينهي حياته. لا لا لا، هذول يتشبثون في الحياة لآخر دقيقة، يعني لين يجي يبي يشنقونه يقول أبي عصير، يبي هني نفسه وكذي يونس عمره على آخر لحظات. تقول لي يبي ينتحر؟ أنا ما أصدق أبدا أن مجرم وينتحر داخل السجن. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.